زعم أن محمدا ومن زعم أن محمدا كتم شيئا أمر بتبليغه. نعم. فبمفهوم المخالفة إذا لم يمر بتبليغه يجوز للرسول أن يكتب؟ أولا مفهوم المخالفة لا يرتدي به دائما وأبدا. وثانيا ممكن أن يقال ما ليس له علاقة بالشريعة أنه ما حدث به، ممكن أن يقال هذا لأنه في الآية السابقة جاء أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.